أردع ولصوت الفطرة لا أسمع حتى لقيت روح المصرع وغرقت بوحل المستنقع. قد قالوا لي جرب مرة، جرب مرة ستعيش حياتك بمسرة، بمسرة. قد قالوا لي جرب مرة، جرب مرة ستعيش حياتك بمسرة، جرب مرة. وارتاحت نفسي للفكرة والآن تمزقني الحسرة. وجهي مصفر وعيوني قد ذبلت وارتجف يميني، وجهي مصفر وعيوني قد ذبلت وارتجف يميني، والنفس تسارع بجنوني، والعرق تصبب بجبيني، والنفس تسارع بجنوني، والعرق تصبب بجبيني. وتمر شهور وشهور ويذوب الجسد المنفوح، وتمر شهور وشهور ويذوب الجسد المنفوح، ويتيه العقل المخمور ويموت القلب المأسور. ورأيت صحابي تنطلق وتشوق الدرب وتختلق، ورأيت صحابي تنطلق وتشوق الدرب وتختلق، وفؤادي ينهشه القلق فصرخت ورددها الأفق. صاحت روحي يا الله أنقذني مني رباه، صاحت روحي يا الله أنقذني مني رباه، فالعبد يعود لمولاه، فالعبد يعود لمولاه، ما لي من أمل إلا هو. وسعيت لكي أنقذ ذاتي ومضيت أحقق غاياتي، وسعيت لكي أنقذ ذاتي ومضيت أحقق غاياتي، وأزال الله معاناتي وبذلك غيرت حياتي.